هل يجوز للمرأة أن تذبح الحمام ويقصد بذلك الفراخة؟ يجوز للمرأة أن تذبح الحمام وغيره. قد ذبحت امرأة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم شاة واستجابه النبي صلى الله عليه وسلم هل يأكلون منها، فأذن لهم بأكلها. المرأة يجوز لها أن تذبح كما يذبح الرجل. وما يتعرف عليه العامة في الغالب أن ذبح المرأة غير حلال لا أصل له في الشريعة، فيجوز أن تذبح ويجوز أن تؤكل ذبيحتها. أحسنتم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.